بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً للقاء الأول من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية بمسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فسمعنا جميعا ما افتتحنا به الصلاة الركعة الأولى من سورة الغاشية، وما كان في صدرها. والغاشية هنا هي الساعة تغشى الناس بهولها وفزعها وشدتها، كما قال جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسأل الله العافية والسلامة واللطف والرحمة لنا وبعباد الله المسلمين المؤمنين. هذه الآيات فيها عظة وعبرة لمن تأمل صدر هذه الصورة وتدبرها وتفهمها، فإنها تفيده بإذن الله تبارك وتعالى في دنياه وفي آخرته. فإن الله جل وعلا يقول بعد أن قال: هل أتاك حديث الغاشية، أي نبأها وخبرها، وقد قصه الله علينا في آيات متعددة من كتابه جل وعلا، ومن ذلك ما سمعتموه: اقتربت الساعة فيما تلونا من آية سابقة. والناس يوم القيامة يجازون بهذه الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا يظلمون عنده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، عياذا بالله من ذلك. القارعة ما القارعة؟ والقارعة هي الغاشية نفسها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فثقل الموازين وخفة الموازين هي بالأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالوزن بالأعمال التي يقدمها الإنسان، تثقل بها الموازين وتخف بها الموازين. والأعمال لا تنفع صاحبها إلا إذا اجتمعت فيها شروط الصحة، فإن صدر هذه الصورة وجوه يومئذ خاشعة ساكنة خائفة ذليلة عاملة ناصبة، يعني كانت عاملة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، طعام أهل الجنة ألا النار عياذا بالله من ذلك. ما نفعت هذه الأعمال ولا نفع هذا التعب في الدنيا والنصب في الدنيا، لأن هذه الأعمال ليست نافعة لصاحبها لأنها فاقدة شروط النفع شروط الصحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والمراد بالصلاح الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فاسد مردود على صاحبه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقوله جل وعز من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك. فليس العبرة بكثرة الأعمال وإتعاب النفس، وإنما العبرة بموافقة العمل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ صوابا، وكذلك يكون خالصا من الشرك، فحينئذ ينتفع الإنسان بهذا العمل. ومن أعظم ما خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وهو الرياء، وهذا شرك الصالحين، يتسرب إلى الصالحين حينما أيس الشيطان منهم أن يعبدوا غير الله جاءهم من هذا الباب، فيدخل الرياء في العبادة، فإما أن يحبطها بالكلية وإما أن ينقصها. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نتأمل وأن نتدبر وأن نعلم أن الخلق لا ينفعون شيئا، وإنما العبرة بالقدوم على الله تبارك وتعالى، فمراقبة الله سبحانه هي رأس كل فلاح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالمرتبتان هاتان في الإحسان، مرتبة المحب ومرتبة المحب الخائف أيضا، فإذا لم تكن المراقبة على النحو الأول منك أن تعبد الله كأنك تراه، هذا فيه تمام المحبة وكمال المحبة وكمال الطاعة لله جل وعلا، تستحضره في كل شؤونك وأمورك وجميع عباداتك وحركاتك وسكناتك فتستحي منه، وإلا فتخاف منه، مع المحبة الخوف، إذا ذهلت عن الأولى فلا أقل من أن تعلم أنه يراك، فحينئذ يحسن العمل ويصلح. وهذا الصالح ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة، فالحياة للعمل والموت لينظر في هذا العمل الذي قدمه هل هو صالح أو غير صالح، أحسن عملا. ولا يمكن أن يكون العمل صالحا ولا أحسن إلا إذا كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا

نعم. هذا يسأل يقول كيف يأنس العبد بربه بمراقبته له وبالتلذذ بعبادته وباختبار نفسه في ذلك حال الخلوة مع الناس، قد ينشط لكن ينظر في الخلوة كيف أنسه بربه، بالمراقبة وبالعبادة وكثرة الذكر والاستئناس به في حال الخلوة إذا خلا بنفسه وقعد خاليا لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيجد الأنس وأن يرضى عن الله في قضائه وقدره في هذه الدنيا. فإن الرضا عن الله في قضائه وقدره يورث الإنسان الطمأنينة والأنس في هذه الحياة الدنيا، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعيش حينئذ قرير العين مطمئن البال مرتاح النفس لعلمه التام بهذا الذي ذكرناه. فعلى العبد أن يراقب نفسه في هذا، ينظر إذا وجدت هذه الأمور فإنه إن شاء الله تعالى يأنس بربه جل وعلا، إذا قعد مع كلام الله سبحانه وتعالى في صلاته بذكره لربه في بيته الذي لا يراه فيه أحد سيجد لذة الأنس إن شاء الله تعالى. هذا سؤال عن خطبة الجمعة، يقول يخاف على نفسه من الفتنة، هل يجوز له الانشغال عن خطبة الجمعة؟ إذا كانت الخطبة باطلة يعني فيها أباطيل، يذكر هنا كأنه يقول لأن الخطيب يدعو إلى نفي الصفات فلا يستمع لكلامه، لا يستمع لكلامه، لكن يدعو إلى نفي الصفات، أولا لا تصلي عند هذا ولا تصلي خلفه، إذا تصلي عند غيره. نعم، فإذا كان كذلك يدعو إلى نفي الصفات لا يصلى خلفه. فإذا بليت به ما علمت إلا وأنت في المسجد فلا تسمع لكلامه، لأن هذا من الباطل. وإن استطعت أن ترده وعندك علم فواجب عليك، يجب عليك أن ترد عليه، وإن لم تستطع فالله سبحانه وتعالى يعذرك، إما لعدم علمك أو لخوفك على نفسك، ما تستطيع الله يعذرك. لكن الذي يتعين عليه إذا كان عنده علم وعنده قوة، فهذا الإمام أحمد وأمثاله ما رخصوا له، لا يدع العامة يفتنون بسبب هذا الخطيب المبتدع ويترخص بهذه الرخصة، فعليه أن يقوم بحق الله جل وعلا وينقذ هؤلاء من الإضلال. أحمد ما قبل من علي المديني وأمثاله ويحيى بن معين رحمهم الله جميعا، لما قالوا لأحمد رحمه الله يعتذرون إليه حديث عمار، حديث عمار، نعم، أطرق أحمد ثم أقفى بوجهه وهو يقول عمار عمار، فخرج يحيى ابن معين، ثم لما خرج خارج الدار الغرفة جعل أحمد لا ينظر إليه، فكان أحمد يقول بعد ذلك للحاضر قال عمار رضي الله عنه مر عليهم وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد حديث عمار إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فقال أحمد عمار رضي الله عنه قال سمعهم يسبون النبي فنهاهم فضربوه وأنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم. فلما بلغ هذا يحيى كان خارج الدار قال أمرك يا سيدي قل يا أحمد ما شئت. يعني هذا هو الفقه. أقر له بيش بالفقه. أنت ما قد جاك شيء ووقعت في الباطل. عمار ظلم. فهل تقيس نفسك على هذا الذي نزل به البلاء؟ لا. أنت قيل لك سنضربك فأجبت. أما عمار فظلم وهو يقول بالحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك لما صار منه ما صار؟ قال فإن عادوا فعد. حينما نال من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم نالكم مثل عمار حتى تحتجون بحديثه؟ فيقولون يروون عن يحيى قال أمرك يا سيدي قل يا أحمد ما شئت. الآن عرف إيش فقه حديث عمار. هذا هو يحيى. فأنا أقول لهذا الأخ إذا كان عنده قوة والناس ينظرون إليه ويقتدى به فيجب عليه أن يبين ولا يترك مثل هذا يضل الناس. هذا يسأل عن دراسة القانون والحقوق. إذا كان يدرسه لبيان ما فيه ومعرفة ما فيه من الباطل فلا بأس بذلك. أما إذا كان يدرسه ليتأكل به ويترافع به ويتحاكم به للمحاكم الموضعية هذا لا يجوز. والدراسة في سؤال آخر مع حكم دراسة العلوم الشرعية في كلية أساتذتها ليسوا بسلفيين. إذا كانوا يجهرون بالبدعة ويدعون إليها ما تدرس عليهم. لا تدرس عليهم فاختر كلية أخرى. هذا يسأل عن أفضل الكتب تحقيق الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. ما عاد تستطيع على المكتبات والله ما تلحق عليها. ما تستطيع تلحق على هذا في المكتبات. هذا يكتب الظاهر بالليمون. ها؟ هذه كما سمعنا في الألغاز تختخ وجماعته. نعم؟ في الرسائل الخفية سمعتم بها؟ ها؟ إن شاء الله تسمعهم بها. نعم. الغاز تختخ وجماعته إذا كتب كتابا ولا يريد أحد أن يراه ورقة بيضاء يكتب بالليمون هكذا قيل. فإذا وصلت إلى صاحبه الذي يعرف السر يمر عليها المكوى فيظهر الكتب. فهذا الظاهر أنا ما رأيته. هذا كتاب التختخ ومر معه الألغاز. هذا يسأل عن عقيدة الإباضية. هذا تبغى لها شرح كامل. وهم على كل حال معطلة في الصفات. وهذا يسأل عن الرواتب في السفر. لا تؤدى الرواتب في السفر. السنة تركها إلا نافلة الفجر. إلا الفجر راتبة الفجر نعم. وأما ما عداها فلا. والوتر هذا بابه باب آخر لا يتركه. هذا يسأل عن تعيين الحكم على شخص بعينه أنه في النار إذا جاء بالكفر الظاهر بالردة الظاهرة وحكم عليه بالكفر حكما شرعيا نعم يحكم عليه بالنار. فمثلا الذي يسب الله ورسوله ماذا يحكم عليه؟ بالكفر. وهكذا الذي يسخر بدين الله جل وعلا ويستهزئ به يحكم عليه بالكفر. وهكذا الذي يجحد وجود الرب تبارك وتعالى يدعو إلى الإلحاد بماذا يحكم عليه؟ بالكفر. وإذا كان هذا حاله في الدنيا فهو من أهل النار ولا ريب. والجهم كذلك معطلة الصفات الذين يكذبون بهذا. السلف كفروا من قال بخلق القرآن، وهذه كتب السلف موجودة بين أيدينا ولله الحمد، مشحونة بالأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكفير الجهمية تعرفونه جميعا، لكن العين الذي يسأل عنها صاحبنا أو أخونا، العين إذا قامت الشروط وانتفت الموانع وحكم بكفره شرعا. هذا قد أجبنا عليه كثيرا، وهذا نفس الكلام تكرر في الخطيب. وهذا يسأل عن إطلاق كلمة فلان ليس فيه خير مع أنه مسلم، يعني في عمله للمعصية أو في عمله لهذا الباطل لو فيه خير ما عمله، المراد الخير الكامل نقص. نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل معناه كفر؟ لا، نقص إيمانه في وقت إيش؟ وقت الفسق، وقت المعصية. فهكذا حينما يخطئ الإنسان ويأتي بذنب فلان ما في خير، يعني عند فعله لهذا، وليس معناه أنه ما هو مسلم بدليل يقول مع أنه مسلم. طيب المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إيش؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان يسب الناس وجاء آخر يقول له أنت ما أنت مسلم، النبي يقول ما المسلم، مراد به هذا في هذا الوقت. نعم، هذا هو. هذا يقول شيء يعني رجل اشترى قطعة أرض قبل سنوات ولم يكن ينوي البناء عليها ولا التجارة بها، قبل سنتين تغيرت نيته للتجارة بهذه القطعة، كيف يدفع زكاتها؟ خلاص إذا باعها أدى زكاتها، وإذا كان له مال قومها مع ماله كل سنة وأدى الزكاة. نعم، هذه أو سؤال لامرأة في فرنسا تسأل، وتزوجها أبوها بابن عمها وهي غير راضية، فصبرت على البلاء وولد لها طفل منه، والآن نفد صبرها ففرت إلى دار والديها تريد الطلاق، وأبوها لا أبواها لا يريدان ذلك بل يكرهانها على الرجوع، فما الفعل في هذه الحال؟ والله الفعل في هذه الحال إذا كانت قد أساء إليها وكرهته لأجل دينه أو لأجل اعتدائه عليها وعدم القيام بحقها، فلها الحق أن تطلب منه الطلاق، ولا تدخل في حديث أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس. فهذه إذا كانت على هذه الحال تطلب طلاقها، وإذا كان الوالدان لا يقدران ذلك فإنها تتوسط عليهما أو توسط عليهما من يشفع عندهما ويبين لهما الظلم، وأنه لا يجوز الظلم. ولو كانت يعني هذه البنت مزوجة بابن عمها، ولو كان الزوج ابن عم لها، فإنه لا يجوز أن تكره على أن تبقى معه وهو يظلمها ويسيء إليها، أو هو سيء في دينه، أو أي عيب من العيوب الشرعية. فإذا وجدت العيوب الشرعية فنعم لها ذلك، وإن لم تكن ثم عيوب شرعية فالحق حينئذ مع والديها. ونحن لا ندري، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.